بعد دقائق أيها السادة، سنستمع مرة ثانية إلى مطربكم المحبوب فريد الأطرش في الفاصل الثاني من سهرة الليلة. أيها السادة، مع فريد الأطرش في الحفل الساهر بدار سينما قصر النيل. سيفتح الستار بعد قليل عن الفرقة الموسيقية، ثم يبتدئ فريد الأطرش في تقديم أغنية يا حبيبي طال غيابك من تلحينه ومن كلمات يوسف بدروس. وفي هذا الفاصل يقدم أغنية ثانية، هي أغنية يا جميل من كلمات عبد العزيز سلام. قضى الحاضرون هذا الوقت في استراحة قصيرة، وها هو الستار يفتح عن فريد الأطرش حيث يقف على المسرح ويرد تحية الجماهير. ونلمح على المسرح عن يمينه وعن شماله باقات من الورد من هيئات مختلفة أرسلت لتحية الفنان الذي يبذل من فنه في سبيل العروبة وفي سبيل خدمة قضايا العرب. وها هي الصيحات تتصاعد من جميع أرجاء القاعة تطالب فريد الأطرش بالأغاني التي يحبها الجمهور، وستبدأ الموسيقى الآن في عزف مطلع أغنية يا حبيبي طال غيابك. أيها السادة، فريد الأطرش. حبيبي طال غيابك

لما فراقك عني طال حسيت بغربة في الدنيا. وحيد شريد من غير لما فراقك عني طال حسيت بغربة في الدنيا. وحيد شريد من غير أمل وأنا صورتك في عيني. انت اللي هواك فؤادي وانت نديم الحياة. بهتف باسمك ونادي والقلب فاض بؤس. بهتف باسمك ونادي والقلب فاض بؤسا. طال غيابك اللي هي قاسي. يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي. يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي. يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي. كان منايا تيجي وتشوفك عيوني. كان منايا التقيك جنب توسيني. يا حبيبي طال غيابك. يا حبيبي طال غيابك. يا حبيبي طال غيابك. يا حبيبي طال غيابك. يا حبيبي طال غيابك. يا طال غيابك ليه ليه ليه ليه يا حبيبي.

وهكذا أيها السادة تنتهي أغنية يا حبيبي طال غيابك من كلمات يوسف بدروس ومن تلحين فريد الأطرش. بقي لدينا فاصل غنائي أخير في هذا الحفل للمطرب فريد الأطرش. ولا غرو أيها السادة، فإن فريد الأطرش كما قلت لكم من قبل يقدم أعزب ألحانه وأحلى أغانيه، يريد بها أن يشارك المواطنين في لبنان المنكوبين من الزلازل التي حدثت في القطر الشقيق. وأما هذا التصفيق فلفريد الأطرش بعد أن فتح الستار، ويقف الآن الفنان أمام الميكروفون بعد أن قدم الفصل الأول والثاني وهو جالس. كما قلت لكم سيغني فريد الأطرش أغنية هلت ليالي من تلحينه ومن تأليف بيرم التونسي. هلت ليالي حلوة وغنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وغنية، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وغنية، ليالي رايحة وليالي جاية. هلت ليالي حلوة. حلوة وبانية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها التجلي دايم تملي ونور هساطع من العلالي. هلت ليالي هلت ليالي، هلت ليالي حلوة

لوحدنا حسدونا بحبنا انا وانت لوحدنا حسدونا بحبنا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا. هكذا أيها السادة تنتهي برامج هذا الحفل الساهر الذي قدمناه لكم من دار سينما أصل النيل بالقاهرة والذي أقيم لصالح منكوب زلزال لبنان. أيها السادة لقد دل هذا الحفل على مدى الروابط التي تربط بين شعوب البلاد العربية وعلى مشاركة شعب مصر الحق لإخوانه وأشقائه في القطر العربي الشقيق. كانت مظاهرة وطنية وقومية رائعة أحيت الأمل في النفوس وجددت عهدا قطعته الأمة العربية على نفسها في أن تسير دائما متحدة متساندة حتى تصل إلى أهدافها بإذن الله. استمعتم في هذا الحفل إلى الفنان فريد الأطرش وإلى شكوكو وإلى ثريا حلمي وقدم الجميع باقة فنية رائعة من الألحان والفكاهات والمونولوجات. كل هذا كان لصالح منكوب زلزال لبنان. أيها السادة لا يسعنا في ختام هذا الحفل إلا أن ندعو الله أن يديم على الأمة العربية وحدتها وتماسكها حتى تصل إلى أهدافها بإذن الله. والآن نترك دار سينما أصل النيل لنعود بكم إلى استديوهاتنا بالقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أيها السادة يسرنا أن نقدم لكم هذا الحفل الذي يدل على وحدة الوطن العربي الكبير. فأنتم تعلمون أن القطر اللبناني الشقيق قد نكب منذ مدة بزلزال اهتزت لخبره أرجاء البلاد العربية جمعاء. نعم فقد سارع أبناء العروبة من كل قطر وفي كل بلد من البلدان العربية سارعوا إلى نجدة القطر الشقيق وواسوا أهله وشاركوه محنته. والليلة وفي دار سينما أصل النيل نلمح ونرى ونحس مظهرا آخر من مظاهر هذه المشاركة النبيلة، بل هذا الشعور الأخوي الفياض الذي يجمع بين أقطار العرب أجمعين. هنا في دار سينما أصل النيل يحتفل بعض الفنانين المصريين والعرب. هذا الاحتفال مشاركة منهم لمنكوب زلزال لبنان. ويسرنا أيها السادة أن يكون على رأس المحتفلين نجمكم المحبوب ومطربكم المفضل فريد الأطرش. ولا شك أن هناك كثيرين يودون أن يستمعوا إلى فريد الأطرش وهو يغني في الحفلات الساهرة. نعم أيها السادة سيبدأ فريد الأطرش سهرة الليلة فيعزف من موسيقى المقطوعة المعروفة كهرمانة، ثم يغني بعد ذلك أغنيته الأولى سألني الليل. فتح الآن الستار وظهر فريد الأطرش ومن ورائه فرقته الموسيقية، وأخذ الجمهور يحيي الفنان العربي الأصيل وهو يبادل الجمهور تحية بتحية فينحني له. ثم يهرع إلى عوده ليبدأ بعد لحظات عزف المقطوعة الأولى في سهرة الليلة وهي من مؤلفاته.

وبعد مقطوعة كهرمانة يغني فريد الأطرش سألني الليل، تأليف الأستاذين أبو السعود الربياري وعبد العزيز السلامي. على بالي. Thank you. افكر فيه وعيد ليالي عشنا على نار الجوى وفي قلوب من قلبي صبح خالي منين قلبي قلبي

نسينا في فراقنا وابكي معانا علي ابكي معانا على اللي راح. Run.